اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام كتاب اللباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحريرة، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الحديث يتناول مطلق الحرير. نستطيع أن نقول لفظ الحرير في الحديث يتناول مطلق الحرير، لأن ال في لفظ الحرير الجنسية، وال الجنسية المحلى بأل الجنسية نكرة، والنكرة تقع على النكرة، يعني النكرة في سياق النفي تدل على العموم، لما هذا نهي عن كل فرد من أفراد الحرير. فلو أخذنا بظاهر الحديث حرمنا كل فرد من أفراد الحرير. قال الشيخ رحمه الله: وهو محمول عند الجمهور على الخالص من الحرير. الخالص من الحرير قيد يخرج ماذا؟ يخرج الحرير المختلط، يخرج الحرير المختلط بغيره. طيب الخالص من الحرير يحرم في حق من؟ قال: يحرم في حق الرجال دون النساء. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ولعله ينقل عن ابن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يحرمه أيضا على النساء. ينقل عن ابن الزبير أنه كان يحرم الحرير الخالص على الرجال وعلى النساء. قال: وهو محمول عند الجمهور على الخالص منه في حق الرجال أي دون النساء. وهذا النهي وهو أي هذا النهي عند الجمهور وهو أي هذا النهي عند الجمهور نهي تحريم. قال الشيخ: وأما الممتزج بغيره بغير الحرير فللفقهاء فيه اختلاف كثير، فمنهم من يعتبر الغلبة في الوزن، ومنهم من يعتبر الظهور في الرؤية. خلي بالك من شيء، من العلماء من قال طيب نبدأ بذكر عدة نماذج. النموذج الأول الحرير الخالص، فهذا عند الجمهور يحرم على الرجال دون النساء، ومروى عن ابن الزبير أن هذا الحرير الخالص يحرم على الرجال ويحرم على النساء أيضا. طيب مسألة الحرير المختلط بغيره، حرير مختلط بخطب، حرير مختلط بكتان، ما حكمه؟ بعض العلماء يقيد فيقول: إذا كان قدر الحرير الذي في الثوب بطول الثوب يساوي 4 أصابع، سواء كانت هذا القدر مجتمعا أو مفرقا، إذا يرخص في الثوب المختلف بالحرير إلى أن يصل حد الحرير إلى 4 أصابع، فما زاد عن ذلك يحرم. يريدون في ذلك أدلة، لعله يعني ورد في بعض الروايات التقدير بهذا القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير. فقال ابن عباس: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصمة من الحرير، عن المصمة من الحرير أي ما كان حريرا خالصا. قال: أما سدى الثوب فلا بأس به، أما سدى الثوب فلا بأس به. ما هي السدى؟ ما هي السدى؟ هذا ليس في هذا الحديث ليس معنا في الشرح، في شرح الشيخ ابن عباس رحمه رضي الله عنه يقول: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصمة من الحرير أي ما كان حريرا خالصا، فأما سدى الثوب فلا بأس به. ما معنى سدى الثوب؟ أنا عندي أي ثوب مكون من خطوط طولية وخطوط عرضية، فالخطوط الطولية يقال لها سدى، والخطوط العرضية يقال لها لحمة، فالسودة هي الخطوط الطولية في الثوب، واللحمة هي الخطوط العرضية في الثوب. كده واضح؟ فابن عباس يقول أما سودة الثوب، أي في أحيانا أنت تلبس ثوبا معلما فيه أعلام، هو يكون من قطن لكن أعلامه تكون من حرير. أما سود الثوب، فأما الخطوط الطولية في الثوب كالأعلام فلا بأس به. فمن العلماء من قدر أن يكون الحرير في الثوب مقدرا بأربعة أصابع، سواء كانت هذا القدر من الحرير متصلا بعضه ببعض أو مفرقا في طول الثوب. هذا وجه، هذا قول. القول الثاني منهم من قال ما كان أكثره حريرا حرم، وما كان أكثره من غير الحرير لم يحرم. هذا ضابط ثاني، لم يقدر بأربعة أصابع، قال ما إذا غلب الحرير على غيره حرم، وإذا غلب غير الحرير على الحرير حل. طيب ما المعتبر في الكثرة والغلبة؟ اختلفوا، فمنهم من اعتبره بالوزن، فقال النزن الحرير الذي في الثوب ونزن القطن الذي في الثوب، فأيهما كان أغلب كان الحكم له، فإن غلب الحرير حرمناه وإن غلب القطن رخصنا فيه. كده واضح؟ طيب منهم من اعتبر الوزن، ومنهم من اعتبر الرؤية من جهة الظهور. أنا إذا نظرت إلى ثوبك من جهة النظر يظهر أن الحرير أكثر فيحرم، أو من جهة النظر والرؤية يظهر أن القطن أكثر فيحل. قال وأما الممتزج بغيره فللفقهاء فيه اختلاف كثير، منهم من قدره بقدر أربعة أصابع متصلة، سواء اتصلت أو تفرقت في الثوب، ومنهم من لم يعتبره بذلك واعتبر فيه الغلبة والكثرة. فمنهم من يعتبر الغلبة في الوزن، فإن كان الأغلب في الوزن الحريرة ما الحكم؟ حرما، وإن كان الأغلب في الوزن القطن مثلا حلا. ومنهم من يعتبر الظهور في الرؤية، فما يظهر من جهة الرؤية أنه كثير كان الحكم له إن كان القطن حل وإن كان الحرير حرم. واختلفوا في العتاب، قالوا هذا ثوب يختلط فيه الحرير بالقطن، العتابي ثوب من حرير وقطن، واختلفوا في العتابي من هذا المختلط، ومن يقول بالتحريم لعله يستدل بالحديث. فيه مكون من حديد من حرير وقطن. طيب من يقول بتحريم العتابي مطلقا سواء قلت نسبة الحرير فيه أم كثرت؟ ومن يقول بالتحريم في العتاب مطلقا قلت نسبة الحرير فيه أو كثرت لعله يستدل بالحديث ويقول إنه يدل على تحريم مسمى الحرير. كده واضح؟ يبقى من العلماء من قال كل حرير يحرم سواء كان خالصا أو اختلط بغيره. كده واضح؟ هذا قول، وقول يقول نعتبر قدر الأربع أصابع، وقيل قدر نعتبر الكسرة بالرؤية، وقول يقول نعتبر الكسرة بالوزن. يعني لعل الأقوال تكون أربعة. من يقول بالتحريم للعتاب مطلقا قلت نسبة الحرير فيها أو كسرت لعله يستدل بالحديث ويقول إنه يدل على تحريم مسمى الحرير سواء كان خالصا أو كان مختلطا، فما خرج عنه بالإجماع حل ويبقى ما عداه على التحريم. ماشي. واختلفوا في حال التابع من هذا، ومن يقول بالتحريم لأنه يستدل بالحديث ويقول أنه يدل على التحريم وسمى الحرير، فما خرج عنه بالإجماع حلة. ماشي. ويبقى ما عداه على التحريم فيدخل فيه العتابي فيحكم. خرج عنه في الحكم الكلي. فما خرج بالإجماع حل. يمكن أن نتصور يعني أي شيء ينعقد عليه الإجماع من الحرير من جهة الحل. مثلا التحريم حله للنساء مثلا، هذا خرج عن تحريم مسمى الحرير، لا تلبس الحريرة، فيخرج عنه ما كان في حق النساء. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض المرضى في ثياب الإيه، بعض الصحابة أصابه مرض في جلده فما كان يتحمل الثوبة العادية، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب الحرير. فلو انعقد الإجماع على مثل هذه المسألة أنه يرخص للمريض الذي لا يطيق الثوب في لباس الحرير، يبقى هذا خرج من التحريم ويبقى ما عداه على التحريم. الحبل الذي تباع في الأسواق هي الحرير الصناعي، أنا موجود حرير الطبيعي والصناعي. المقصود طبعا بالحرير الطبيعي، المقصود الحرير مكانة طبيعية. هي غالية جدا. نعم هي غالية. نعم، لكن الحرير الصناعي هذا خيوط تؤخذ من البترول، يعني من مشتقات البترول يأخذون هذه الخيوط، هذه لا يتناوله النهي، لكن الذي يتناول النهي هو مكان حريرا طبيعيا اللي هو يخرج من قدرة القز. أنت سألت عن القز، قلت ما الفرق بينه وبين الحرير، قلت لك هو نوع من أنواع الحرير، وهو هو يقولون أنه نوع رديء من الحرير، نوع رديء من الحرير. وسيأتي الديباج والاستبرق، أحدهما رقيق الحرير والآخر ثخين الحرير. ماشي. هذه ست أنواع من الحرير أيضا سيأتي ذكرها. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الديباج. ماشي. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، ليس بالقصير ولا بالطويل. فيه دليل على لبس الأحمر، لبس الأحمر من الثياب. العلماء لهم تصرف في هذا الحديث. ما رأيت من ذي لمة حمراء في من ذي لمة، طبعا ما رأيت من ذي لمة، اللمة الشعر الخلفي. ماشي. في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلة الحمراء، النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، فلك أن تستدل بهذا الحديث على جواز لبس الأحمر من الثياب. لكن سيأتي بعد ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياسر، والمياسر نوع من الثياب، وقيدت بكونها من أرجواني أو أحمر أو حمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثياب الحمر. يبقى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب الأحمر، وفي حديث سيأتي أنه نهى عن لبس المياسر الحمر. المياسر نوع من الأثواب. ماشي؟ شديد في الحمرة. إيه؟ شديد في الحمرة. نعم محمرة لها حمر. فمن العلماء من قال ثوب النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ليست يعني ليست لونها أحمر لا يخالفه غيره، بل هي حلة سوداء يخالفها بعض الحمار، بعض يعني اللون الأحمر يخالفه اللون الأسود. واضح هذا؟ فيعني حمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم لبس المياسر الحمر، فقال هذا هو الأحمر الخالص، أما الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحمر خالصا، بل كان يخالفه الإيه السواد. هذا الكلام ابن القيم رحمه الله وفيه دليل على لبس الأحمر، فيه دليل على لبس الإيه الأحمر. هل لك أن تقول فيه دليل على لبس الأحمر مطلقا؟ بهذا قيل لبس الأحمر مطلقا سواء كان أحمر خالص أو كان أحمر يخالفه غيره، أو تقول فيه دليل على لبس الأحمر إذا خالفه غيره كما قيده البعض هكذا قال. والحلة عند العرب ثوبان، ثوب بعد ثوب، وفيه دليل على توفير الشعر، على توفير الشعر. ما معنى توفير الشعر؟ إيه؟ تربيته بحيث يكون كثيرا وفيرا. وهذه الأمور الخلقية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الاقتداء به في هيئتها، فمن كان له شعر يستطيع أن يطوله فطوله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يساب على ذلك. ماشي. وما كان ضروريا منها لم يتعلق بأصله استحباب بل بوصفه. حقيقة أنا كنت أريد أن أوصل لهذه المسألة، بس ليس عندي مثال من الأمور الخلقية أمثل عليه، لكن عندي مثال من الأمور الجبلية، مثلا مثل الأكل، مثل الإيه الأكل، هو من قبيل الضروريات، هو من قبيل الضروريات، فلا نقول الأكل يتعلق بأصله استحباب، وإنما يتعلق بإيه؟ يتعلق الاستحباب بوصفه لا بأصله. فمن أكل واقتضى بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتضى بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة أكله يساب على الوصف لا يساب على الأصل. واضح هذا؟ الأكل من الأمور الجبلية، إذا أكلته والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أكله فلا تساب على أصله الأكل، وإنما تثاب على الوصف إذا اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقته في الأكل، فالثواب على الوصف لا على الأصل. الكلام مفهوم؟ شيخ عندك فيه دليل على لبس الأحمر وفيه دليل على توفير الشعر، عندك أقول نفسك وبعد ذلك عندي حديث شنو حديث تقدم الكلام على قضيته، وأما الديباج فهو بكسر الدال وسطها عجمي معرب. هذا الكلام شيخ؟ أيوة عندك سبب كثير. شوف طب ماذا عندك انت يا محمد؟ بعد كده بيوصف فيه شو حديث فيه شو حديث شو حديث بيوصف فيه وبعد ذلك انت ايه ادعى الجديد عن دور الناس شو حديث كيف يبنك عارف نقرا من هنا هذه الراس من الشبه نعم هذه الراس من الشبه مش من شبه الشبه لا زياده لعلهم زياده على كل نستطيع ان نقول ماشي لا تلبسوا الحريرة الحديث الذي معنا حديث ذكر لا تلبسوا الحريرة ولا الديباج ما معنى الديباج هم قالوا ما غلظ من الحرير يبقى الحرير السميك الغليظ يسمى ديباجا ويبقى هذا من باب عطف الشيء على من باب عطف نوع على جنسه من باب عطف نوع على جنسه ومن باب عطف خاص على عام يبقى أيهما عام الحرير لأنه الجنس والدباج نوع منه من باب عطف نوع على جنسه ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة أظن الشيخ سيأتي له ذكر طيب خلينا نتكلم عنهم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة والعلماء عللوا ذلك بأن الشرب نوع من الاستعمال فألحقوا بالشرب ما كان في معناه من وجوه الايه الاستعمال يبقى الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحاف الذهب والفضة أطباق الذهب والفضة محرم بالنص طب لأي معنى حرم الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحاف الذهب والفضة الفقهاء عللوا ذلك بالاستعمال عللوا ذلك بالاستعمال وألحقوا بالأكل والشرب جميع وجوه الاستعمال قال فإنها لهم في الدنيا يتمتعون بها ولكم في الآخرة خاصة تتمتعون أنتم بها في الآخرة ويحرمونهم منها عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيمة أو تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج بالمناسبة قبل أن نبدأ شرح هذا الحديث الشيخ رحمه الله تعرض لشرح هذا الحديث في شرح الإمام واستخرج منه قريبا من 500 مسألة يعني في شرح الإمام يعد عليك هكذا يقول المسألة 13 بعد 300 المسألة 15 بعد 400 ويعد عليك هكذا يعني اقترب من يعني 450 460 يعني أقل من الفصول القليل استخرجها الشيخ رحمه الله من إيه من هذا الحديث موجودة في شرح الإمام عيادة المريض عند الأكثرين مستحبة بالإطلاق وقد تجب حيث يضطر المريض إلى من يتعاهد، وإن لم يعد يزر ويهتم به ضاع من المريض، وأوجبها الظاهرية من غير هذا القيد لظاهر الأمر. الشيخ رحمه الله يقول: عيادة المريض مستحبة. إذا نظرنا إلى عيادة المريض بإطلاق، يعني نظرنا إلى عيادة المريض من حيث كونها عيادة مريض لا يتعلق بها شيء من العوارض فهي مستحبة، لكن قد يعرض لها ما يجعلها واجبا، وقد يعرض لها ما يجعلها حراما. قد يعرض لها ما يجعلها واجبا ويعرض لها ما يجعلها حراما. قال: وقد تجب حيث يضطر المريض إلى من يتعاهد، وإن لم يعد ضاع المريض. في هذه الحالة بهذا القيد تكون عيادة المريض واجبا، لا من جهة ذاتها بل من جهة وجوب المحافظة على هذا المريض. طب وتنتقل عيادة المريض من الاستحباب إلى الوجوب الإيه؟ كفاية. إلى الوجوب الكفائي. بهذا القيد تنتقل عيادة المريض من الاستحباب والندب إلى الوجوب الكفائي. فإذا لم يوجد غيرك يقوم بهذا الأمر ويقوم بهذا الواجب الكفائي تعين عليك وصار واجبا عينيا عليك. قال: وأوجبها الظاهرية من غير هذا القيد. لظاهر الأمر، لظاهر الأمر في قولنا، في قوله صلى الله عليه وسلم أو لقول البراء بن عازب: وأمرنا بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض. طيب أنت كأصولي ماذا تقول في أمرنا به؟ هذا لفظ أمر أم صيغة أمر؟ أمرنا لفظ أمر. قلنا لفظ الأمر هو مشتق من مادة آمار، لفظ أمر. طيب لفظ أمر نحرر هذه المسألة سنحتاج إليها. قلنا أكثر من مرة الرأي الراجح في الأصول أن لفظ الأمر حقيقة في الطلب، حقيقة في طلب الفعل، فهو معنى كلي يندرج تحته طلب الفعل الجازم وطلب الفعل غير الجازم. كده واضح؟ أما صيغة الأمر فهي حقيقة، صيغة الأمر التي هي افعل حقيقة في الطلب الجازم. هذا الرأي الراجح في الأصول. هناك رأي يقابله، هذا القول يرجحه الإمام الرازي ويرجحه أيضا الشيخ ابن دقيق العيد، وهي التسوية بين لفظ أمر وصيغة افعل، فيقول: كل منهما حقيقة في الطلب الجازم. فإذا قال أمرنا أي طلب منا طلبا جازما، هذا هو إيه؟ المعنى الظاهر لأمر. يبقى لفظ الأمر كصيغته حقيقة في الطلب الجازم، هذا الذي أظن الشيخ ابن دقيق العيد يميل إليه، وهو أيضا قول الإمام الرازي رحمه الله. طيب يقول: وأوجبها الظاهرية من هذا القيد لظاهر الأمر، حيث أنهم يجعلون لفظ أمر كصيغة افعل حقيقة في الوجوب. طيب إذا أنت حملتها على الندب إذا حملتها أنت على الندب فكيف نخرج الندب على قولي الأصوليين؟ على القول الذي يقول أن صيغة أمر حقيقة في طلب الفعل وهو كلي يندرج تحته طلب الفعل الجازم وطلب الفعل غير الجازم ماشي؟ يقول تقول إذن أنا إذا قلت بالاستحباب أحتاج إلى دليل يعين أحد الاحتمالين. طب إذا كنت تقول بالندب وتقول أيضا أن صيغة آمارة حقيقة في طلب الفعل الجازم يبقى تحتاج إلى دليل يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. يبقى على الأول أنت تحتاج إلى دليل يعين أحد الاحتمالين، وعلى الثاني أنت تحتاج إلى دليل صارف. ما الفرق؟ أن الدليل الذي يعين أحد الاحتمالين يعني لا يشترط فيه ما يشترط في الدليل الصرف. يعني إذا كان هناك معنى ظاهر أنت تصرف لفظ عن المعنى الظاهر إلى غير الظاهر هذا يحتاج إلى دليل فيه نوع من القوة كده واضح؟ لكن إذا كان عندك احتمالين على حد سواء وأنت تريد أن ترجع أحد الاحتمالين لا تحتاج إلى نفس القوة في الدليل كده واضح؟ يبقى نقل اللفظ من ظاهره إلى غير الظاهر يحتاج إلى نوع من القوة، لكن الترجيح بين متساويين لا يحتاج إلى مثل هذه القوة. طيب، قال الشيخ رحمه الله واتباع الجنائز يحتمل أن يراد بها اتباعها للصلاة عليها. واتباع الجنائز لفظ الاتباع لو أنت تصورته منفردا يبقى ممكن أتبع الجنازة ولا أصلي عليها، أتبع الجنازة ولا أصلي عليها. فالشيخ يقول يحتمل أن يراد بها اتباعها للصلاة عليها، فإن عبر به عن الصلاة فذلك من فروض الكفاية عند الجمهور. يبقى هو أطلق اتباع الجنائز وأراد ماذا؟ وأراد الصلاة عليها. ويكون التعبير بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في الغالب، من باب مجاز الملازمة في الغالب. لماذا؟ لأن الغالب في من اتبع جنازة إلى أن تبلغ موضع الصلاة أنه يصلي عليه. يبقى أطلق الشيء على ملازمه في الخارج، أطلق الشيء على ملازمه في الخارج، أطلق اتباع الجنازة على ملازمه في الخارج وهو الصلاة، لأنه ليس من الغالب أن يصلى على الميت ويدفن في محل موته. ويحتمل أن يراد بالاتباع الرواح إلى محل الدفن لمواراته. يبقى المقصود باتباع الجنائز اتباعها إلى محل الإيه؟ الدفن. والمواراة أيضا من فروض الكفايات لا تسقط إلا بمن تتأدى به. فالصلاة على الميت فرض كفاية ودفن الميت أيضا فرض كفاية. قال الشيخ رحمه الله وتشميت العاطس عند جماعة كثيرة من باب الاستحباب بخلاف رد السلام فإنه من واجبات الكفاية، من واجبات الكفايات. طيب لو جعلنا تشميت العاطس، احنا عندنا عيادة المريض مستحب ماشي من قبيل سنة العين، وقد تنتقل في بعض الأحوال إلى أن تكون فرض كفاية. وعندنا اتباع الجنائز الشيخ قال إن إذا كان المقصود به الصلاة فهو من إيه؟ فروض الكفايات، وإن كان المقصود به دفن الميت فهو أيضا من فروض الكفايات. طب وتشميت العاطس اللي عند جماعة كثيرة من باب الاستحباب بخلاف رد السلام فإنه من واجبات الكفاية. أنا أسألك الآن تشميت العاطس إن جعلناه مندوبا فهو من أي قبيل؟ سنة الكفاية. يعني إذا عطس إنسان في جماعة فالسنة تتأدى بتشميت واحد من الجماعة، فإن جعلناه من باب السنة فهو سنة الكفاية، وإن جعلناه من باب الفرض فهو فرض كفاية. المواراة تشمل، نعم، هناك أمور يحتاج إلى نية وأمور لا يحتاج إلى نية. لو قلنا أن المفروض الفاضل يصير فروع شريعة وقام بالدفن مثل إخوان المسلمين، قصر المسلم وكفر المسلم وصلى على المسلمون، ولكن دفن غير مسلم في مقام غير المسلمين؟ لا، في مقام المسلمين، ولكن أقام بدفن غير مسلم. أيوة. أنا أتصور أن الفرد يتأدى بفعله. يعني إذا قلنا الكفار مخاطبون فروع الشريعة، إذا قلنا الكفار مخاطبون فروع الشريعة، يبقى الأمر الذي الأمر الذي طلب به تقسيم الميت حصل، يعني تعلق به وتأدى بفعله، المطلوب تأدى بفعله في التغسيل والمطلوب تأدى بفعله في الدفن. إذا كنا أنهم مخاطبون في فروع الشريعة يتجه القول بأن فرض الكفاية يسقط بفعله. قال وإبرار القسم أو المقسم. الشيخ رحمه الله يقول فيه وجهان، أي في المقسم أن يكون المقسم مضموم الميم مكسور السين. طيب المقسم من أقسمه، من أي نوع من المشتقات؟ اسم فاعل، يبقى أقسم اسم الفعل منها مقسم. أنا طيب إن جعلت المقسم اسم فاعل فيكون في الكلام حذف مضاف تقديره يمين المقسم، وكده تتفق المعنى الأول من المعنى الثاني، إبرار القسم. أو قال إبرار المقسم أي وإبرار يمين المقسم، والمعنى ظاهر. والثاني بفتح الميم والسين المقسم، المقسم على أن يكون بمعنى القسم. أي نوع هو المقسم هذا؟ اسم زمان مثلاً مصر ميم المقسم. أيهم أي هذا؟ أنت جئت بالأبواب كلها. يكون مصدر، مصدر ميمي، لأنه قد يكون بمعنى القسم، يبقى المقسم مصدر ميمي، ويبقى مرة عبر بالمصدر الصريح ومرة عبر بالمصدر الميمي. وإبرار القسم وإبرار المقسم أي القسم، فهو مصدر إيه؟ ميمي. فإنه يتوب إلى الله متابة، متابة مصدر ميمي. وإبراره هو الوفاء بمقتضاه وعدم التحنيث فيه، فإن كان على سبيل اليمين والحلف كما إذا قال والله لتفعلن كذا فهو آكد مما كان على سبيل التحنيث كقوله بالله افعل كذا. لأن في الأول إجابة الفرج على الحالف وفيه تغريم للمال وذلك إبرار به. ويقول إبرار القسم أو المقسم قد يكون من باب، قد يكون على سبيل الحلف وقد يكون على سبيل التحليف. القسم إبرار المقسم على ضربين، أن يكون على سبيل الحلف أو أن يكون على سبيل التحليف. طب كيف يكون على سبيل الحلف؟ كأن تقول والله لتفعلن كذا. طيب أنت أقسمت على ماذا؟ أقسمت على زيد أن يفعل كذا، فإن فعل لم تحنث، وإن لم يفعل تحنث، فهذا من قبيل اليمين والحلف. طيب آكد مما إذا كان على سبيل التحليف فقولك بالله افعل كذا، أي احلف بالله، احلف بالله لتفعلن كذا، واضح؟ هذا على سبيل التحليف، احلف بالله لتفعلن كذا، فإن قد يحلف وقد لا يحلف. فإذا قال لك احلف فيقول لك إبرار القسم في الأول آكد منه في الثاني، لأنه في الثاني قد يحلف وقد لا يحلف، لكن في الأول أنت أقسمت عليه لا يفعلن، فإن فعل لم تحلف وإلا يفعل تحلف. قال الأول آكد من الثاني، لأن في الأول إيجاب الكفارة على الحالف إذا لم تفعل، وفيه تغريم للمال، والتغريم للمال إضرار به، وذلك أي التغريم للمال إضرار به. طب خلي بالك من شيء، المسألة طبعا ليست إبرار القسم مستحب، لكن ليس على إطلاقه، بل مخير بماذا؟ إذا أقسم عليك على ما يباح فعله، وإذا لم يمنعك مانع من إبراره مخير بماذا؟ إذا كان المحلوف عليه مباح فعله، والأمر الثاني أن لا يوجد مانع يمنعك من إبراره. ويعني يذكرون في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فقصها على أصحابه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فأولها، فقال له أصبت فيها رسول الله؟ قال أصبت في بعض وأخطأت في بعض. وكانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بأمر غيبي، وكأن المصلحة ألا يظهر هذا الأمر الغيبي للناس. أولها أبو بكر، فقال له النبي أصبت في بعض وأخطأت في بعض، فقال أقسم عليك يا رسول الله أن تبين لي أي شيء أصبت فيه وأي شيء أخطأت فيه. فقال له النبي لا تقسم، وما أمر النبي قسم، لم يخبره ما الذي أصاب فيه وما الذي أخطأ فيه، لأن المصلحة تدعو إلى عدم الإخبار. فلما منع النبي، لما منع النبي مانع من إبرار المقسم لم يبرر النبي صلى الله عليه وسلم القسم. كده واضح؟ يبقى هذه مقيدة بأن يكون المقسم عليه مباحا، والأمر الثاني أن لا يكون ثم مانع يمنعك من الإبرار بقسم المقسم. قال الشيخ رحمه الله ونصر المظلوم من الفروض اللازمة على من علم بظلمه، من الفروض اللازمة على من علم بظلمه وقدر على نصره، وهو من فروض الكفاية، واضح؟ لما فيه من إزالة المنكر ودفع الضرر عن المسلم. وأما إجابة الداعي فهي عامة، والاستحباب شامل للعموم ما لم يقم مانع. داع يدعوك إلى زيارة، داع يدعوك إلى وليمة، داع يدعوك إلى الوليمة، قال لي إجابة الداعي إلى الوليمة مستحبة ما لم يقم مانع، كان يكون إيه؟ كأن تكون هذه الوليمة مثلا مصحوبة بأنواع من المنكرات. واختلف الفقهاء في من ذلك إجابة الداعي هي عامة سواء كانت لطعام أو كانت لغير طعام، وأما إجابة الداعي فهي عامة سواء كانت طعام أو غير طعام، والاستحباب شامل للعموم، للعموم سواء كانت كنت مدعوا إلى طعام أو مدعوا إلى غير طعام. قال لي ما لم يقم مانع من الإجابة كوجود لهو ونحو ذلك. واختلف الفقهاء من ذلك في إجابة الداعي إلى وليمة العرس، هل تجب أم لا؟ هذا النوع من الدعوة اختلف الفقهاء فيه هل يجب أو لا يجب. وحصل أيضا في نظر بعضهم توسع في الأعذار المرخصة في ترك إجابة الداعي، وجعل بعضها مخصصا لهذا العموم فقوله لا ينبغي لأهل الفضل التسرع إلى إجابة الدعوات، أو كما قال فجعل هذا القدر من التبدل بالإجابة في حق أهل الفضل مخصصا لهذا العموم وفيه نظر. تفهم هذا الكلام؟ يعني إجابة الداعي مستحبة، وإذا كانت إلى الطعام فقد قال إلى وليمة العرس، فقد قال بعضهم إن إجابة الدعوة في مثل ذلك تجب. طيب إذا قلنا أنها مستحبة بعموم الحديث، فالبعض يقول لك إذا كنت أنت من أهل الفضل فأجبت كل دعوة توجه إليك فهذا فيه نوع من الإيه؟ من التبذل لا يليق بك، يبقى إجابة الدعوة مخصوصة بهذا القدر. يعني إذا كنت من أهل الفضل لا يندب لك أن تجيب كل داعي، ولا ينبغي التسرع الإجابة لكل داعي لأن هذا لا يليق بأهل الفضل. الشيخ رحمه الله يقول وفيه نظر، لأن هذا المعنى الذي ذكره لا يقتضي تخصيص أو لا يقوى على تخصيص النص، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الداعي وهو رأس أهل الفضل صلى الله عليه وسلم، ماشي، وقال أنه لو دعي إلى كراع لأجاب، يعني لو دعي إلى قليل من الطعام أو رديء من الطعام لأجاب. نفس إجابة الداعي ففي حسب معمول صح؟ نعم ففي حسب معمول إجابة في ماذا؟ إجابة الداعي فيما دعا. أيوة فيما دعا. ليس أن هذا الحسب المعمول يفيد العموم، يؤذن له بالعموم. نعم، ولذلك قال الشيخ رحمه الله فهي عامة، كيف يفرق بينها إذا كان عن الطعام أو بغير الطعام؟ هو بكل داعي أو يفرق؟ نعم، كيف يفرق إذا كان دعوة عن الطعام أو بغير الطعام؟ طيب هل المفرقات من أنجي؟ وجعل بعضها مخصصا لهذا العموم لقوله لا ينبغي لأهل الفضل التسرع إلى إجابة الدعوات. أين السؤال؟ أنا عندي الآن إجابة الداعي أي فيما دعاه. أيوة. وحسب المعمول يؤذن بالإيه؟ بالعموم، ويبقى إجابة الداعي في أي شيء دعاه. ثم أمر الوليمة، البعض إذا كانت إجابة الداعي في كل دعوة مستحبة فهناك نوع من الدعوة قال فيه البعض بالوجوب لدليل يخصه وهو وليمة العرس، وليمة العرس، والبعض مضى على الاستحباب في الجميع، لكن هذا المخصص هذا الرجل هذا بعض العلماء خصص هذا العموم بالمعنى المذكور. الشيخ رحمه الله يقول وفيه نظر، وفيه نظر من جهة ماذا؟ أن المعنى الذي ذكره لا يقوى على تخصيص النص. هذا الأمر محتمل. إيه؟ هذا الأمر محتمل. الذي هو؟ ذكره. يعني أن أن أن إجابة التسرع لإجابة كل دعوة فيه معنى التبذل. فيه معنى إيه؟ التبذل، وهذا لا يليق بأهل الفضل. هذا المعنى المذكور ضعيف لا يقوى على تخصيص الإيه؟ العموم. لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الداعي. وقال أنه لو دعي إلى قراع لإيه؟ لا أجاب. قال الشيخ رحمه الله وفيه نظر من جهة أن المعنى المذكور ضعيف لا يقوى على تخصيص العموم، وإفشاء السلام إظهاره والإعلان به، وقد تعلقت بذلك مصلحة المودة كما أشار إليه في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. وليتنبه، يتنبه إلى ماذا؟ المسألة الأصولية التي قدمنا ذكرها، صيغة أمر هل هي حقيقة في الوجوب الذي هو الطلب الجازم، أم هي حقيقة في إيه؟ في طلب الفعل الشامل للجازم وغير الجازم. طب الشيخ هنا رحمه الله سيسير في أول الكلام على أن صيغة أمر حقيقة في الوجوب، وليتنبه لأننا إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأمور التي ورد فيها لفظ الأمر اللي هو لفظ أمر وكل وإيجاب بعضها، إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأمور وإيجاب بعضها، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، قلنا في بعضها هو مستحب وقلنا في بعضها أنه واجب، ما المشكلة في ذلك؟ قال كنا قد استعملنا اللفظة الواحدة في الحقيقة والمجاز معا باعتبار أن أمر حقيقة في الإيه؟ الشيخ رحمه الله يسير على هذا المعنى، أمر حقيقة في الوجوب، أمر كصيغة تفعل كل منهما حقيقة في الوجوب. طيب يبقى أمر حقيقة في الوجوب مجاز في الندب. طيب أمرنا بسبعة أشياء، حملنا بعضها على الوجوب وحملنا بعضها على الندب، نقول قد استعملنا صيغة أمر في الواجب وفي المندوب، استعملناها في حقيقته وفي مجازه. والشيخ رحمه الله أيضا هو هنا في الشيخ يخالف في عدة مسائل. الشيخ رحمه الله يرى أنه لا يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في حقيقته وفي مجازه، والمرجح في جمع الجوامع أنه يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في حقيقته وفي مجازه. أو لامستم النساء، إذا قلنا أنها حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع، فالشافعي رحمه الله حملها على كلا المعنيين، الجس باليد وعلى الجماع. واضح هذا؟ طيب هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ كيف تجيب عنه؟ تجيب عنه بعدة طرق. أولا تقول أمر ليس حقيقة في الوجوب وإنما هي حقيقة في طلب الفعل، ومن ثم إذا استعملنا أمر في الواجب نكون استعملنا الواجب، استعملنا الكل في بعض أفراده، وإذا استعملنا أمر في المندوب نكون قد استعملنا الكل في بعض أفراده، فهذا جائز ولا إشكال عليه. هذا جواب أول. الجواب الثاني أن تقول أمر حقيقة في الوجوب مجاز في الندب، وأنا أجيز أن يستعمل اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، وقد قال الله تعالى وافعلوا الخير والخير ينقسم إلى واجب ومندوب، وقد تعلق به صيغة الأمر كده. واضح؟ قال الشيخ ويمكن أن، اقرأ من عندك كده يتحين في هذا على مذهب من يمنع استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز معا. مش لا أدري هل يتحيل هذه من أي الأشياء هي، يعني يتحيل ويمكن أن يتحيل ذلك، ويمكن أن يقال بمنع ذلك على مذهب من يمنع استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز معا. يبقى ويمكن أن يتحيل ويمكن أن يمتنع ذلك، الجمع بين استعمال لفظ أمر الذي هو حقيقة في الوجوب في حقيقته التي هي الوجوب وفي مجازه الذي هو الندب، أن يستعمل ذلك في وقت واحد في اللفظ الواحد، وهذا قد يدعى أنه ممتنع على مذهب من يمنع استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز، وهو أن يختار مذهب من يرى أن الصيغة وهو أن مش عارف العبارة، وهو أن يختار أن يختار مذهب من يرى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب، فلا يكون دالا على أحد الخصين الذي هو الوجوب أو الندب، فتكون اللفظة استعملت في معنى واحد. فالحاصل هذا الكلام كالآتي: لفظ أمر استعمل في بعض الواجبات، استعمل في الواجب واستعمل في المندوب، كده واضح؟ فإذا كنت تمنع استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه وقعت في إشكال. يمكن أن يدفع هذا الإشكال بأن تقول صيغة أمر ليست حقيقة في الوجوب بل هي حقيقة في قدر المشترك الذي هو طلب الفعل، فيكون قد استعملنا اللفظ الكلي في موضع في بعض معانيه وفي الموضع الآخر في بعض معانيه، وتكون قد دفعت الإشكال. ويمكن أن يتحيل، الظاهر عندي أن يتحيل هذه مأخوذة من الحيلة، ولا يتحيل يعني مأخوذة من الحيلة. يعني يمكن أن يتحيل مأخوذة من الحيلة، يعني يمكن أن يجاب، يمكن أن يجاب على المنع المبني على مذهب من يمنع استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز. يمكن أن يحتال على هذا المنع بأن تقول بأن تختار مذهب من يرى أن الصيغة موضوعة لقدر المشترك، فتتخذ هذا المذهب، تتخذ هذا المذهب مذهب من يرى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب، تتخذ هذا الكلام حيلة تدفع بها ماذا؟ تدفع بها المنع المبني على المنع من استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. كده واضح؟ وأنا لخصت كلام الشيخ أو لخصت المسألة، فقلت لك يمكنك أن تجيب بجوابين: إما أن تقول لفظ أمر ليس حقيقة في الوجوب وإنما هو حقيقة في القدر المشترك وهذا من باب استعمال الكل في أفراده وهذا لا يمتنع، أو تقول أنا أرى أنه يجوز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه على ما هو مرجح في جمع الجوانب. وفيه دليل على تحريم التختم بالذهب وهو راجع إلى الرجال بدليل ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على رجال أمتي حل لإناثها. والدليل على تحريم الشرب في أواني الفضة وهو عام للرجال والنساء وهو معلل بماذا؟ معلل بالاستعمال. والجمهور على ذلك، على تحريم الشرب في أواني الفضة وكذلك على الشرب في أواني الذهب. وفي مذهب الشافعي قول ضعيف أن الشرب في أواني الفضة مكروه فقط، ولا اعتداد بهذا القول في المذهب لورود أو لا اعتداد بهذا القول في الفقه لورود الوعيد عليه بالنار عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والفقهاء القياسيون لم يقصروا هذا الحكم على الشرب وعدوه إلى غيره كالوضوء والأكل بجامع بجامع الاستعمال في كل لعموم المعنى فيه. ما هو ذلك المعنى؟ الاستعمال. ويبقى المقصود بالمعنى هنا العلة وليس المقصود الحكمة. لو قلنا الحكمة، لو بحثنا عن، نحن نبحث عن العلة، العلة أولا هي الاستعمال. طب والحكمة؟ تقول لما في استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء ونحو ذلك، لما في ذلك من كسر قلوب الفقراء، لما ذلك من الفخر والخيلاء. هذه حكم لا يتعدى بها الحكم، لكن العلة التي يتعدى بها الحكم هو مطلق الاستعمال. قال الشيخ رحمه الله: والمياثر جمع ميثرة بكسر الميم، ماشي. والميثرة نوع من الايه؟ الثياب، من الثياب الجيدة فيها رفاهية. المياثر نوع من الثياب الجيدة، وأصل اللفظة من الواو لأنها مأخوذة من الوثار. والأصل موثرة، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. وهذا اللفظ مطلق في هذه الرواية. يبقى لو أخذنا بهذا الإطلاق يبقى كل ثوب من هذه الثياب الجيدة يحرم، لكن هذا الإطلاق ليس مراد لأنه مفسر في غير هذه الرواية، وفيه النهي عن المياثر الحمر كده، واضح. وفي بعض الروايات مياثر الأرجوان، الأرجوان اللون الأحمر. يبقى عندي كده الثوب الأحمر منهي عن إيه؟ عن لبسه. وهناك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلة حمراء، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ من العلماء من قال المنهي عنه هو ما كان حمرة خالصة، والذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حمرة مختلطة بغيره من الألوان، والفلة حلة النبي كانت سوداء مختلطة بإيه؟ باللون الإيه؟ الأحمر. والقاسي بفتح القاف وكسر سين المهملة المشددة ثياب حرير تنسب إلى القص، قيل إنها بلدة من ديار مصر. يعني على كل هذا نوع من أنواع الحرير. والاستبرق ما غلظ من الديباج. يبقى أنت الآن الديباج ما غلظ من الحرير، وما غلظ من الديباج يقال له إيه؟ استبرق. يبقى ما غلظ من الحرير يقال له دباج، وما غلظ من الدباج يقال له استبرق. وذكر الدباج بعده إما من باب ذكر العام بعد ذكر الخاص. لماذا؟ مش الاستبرق نوع من الدباج. وذكر الدباج بعد الاستبرق من باب ذكر العام الذي هو الديباج بعد الخاص الذي هو الاستبرق، لأن الاستبرق نوع من الديباج. ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الديباج، يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الاستبرق، الاستبرق نوع منه. طب عندما نقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الديباج والاستبرق، ماذا تصنع أنت؟ تقول الاستبرق توارد النهي عليه من جهتين. توارد النهي عليه باعتبار خصوصه، توارد عليه النهي مباشرة لأنه خص بالذكر، وتوارد عليه النهي في ضمن العام لأن الحكم على العام حكم على أفراده، فيكون حكم عليه مرتين، حكم عليه مرة في ضمن العام وحكم عليه مرة باعتبار إيه؟ خصوصه. وفي هذا تأكيد للحكم. ومن ذكر العام ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص على حكمه، ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص، ومن ذكر العام زيادة إثبات الحكم في النوع الآخر، أو يكون ذكر الديباج من باب التعبير بالعام عن الخاص ويراد به ما رق من الديباج ليقابل بما غلظ وهو الاستبرق. يبقى عندي تصرف من تصرفين، الديباج أجعله جنس وأجعل الاستبرق نوع منه، ويكون الحكم في الاستبرق قرر على وجه الخصوص، والحكم في الديباج قرر في حق الاستبرق مرة سارية فيتأكد الحكم في الاستبرق، ثم قرر الحكم فيما بقي من الديباج غير الاستبرق. تمام؟ هذه طريقة. الطريقة الثانية أن تقول لا نجعل الديباج عاما لكل أنواع الديباج، يعني إذا كان هناك ما غلظ من الديباج وما رق من الديباج يبقى الاستبرق معناه ما غلظ من الديباج، ويبقى المقصود بلفظ الديباج ما رق منه، يبقى ويستفاد بهذا أن ما غلظ من الديباج حرمة بالتحريم المتعلق بلفظ الاستبرق، وما رق من الديباج غلظة بتعليق التحريم بلفظ الديباج. وقد قيل إن الاستبرق لغة فارسية انتقلت إلى اللغة إلى لغة العرب، وذلك الانتقال بضرب من التغيير كما هو العادة في التعريف. طيب، إذا قلنا أن الاستبرق لغة فارسية انتقلت إلى لغة العرب، فالاستبرق يكون من أي قبيل؟ إيه؟ لفظ هو الشيخ يقول قيل أن الاستبرق كلمة فارسية انتقلت إلى العرب واستعملها العرب في المعنى الذي وضعت فيه عند أهل الفرس، هذا يسمى ماذا؟ معربا. المعرب هو لفظ استعملته العرب في المعنى الذي وضع له اللفظ عند غيرهم. ليش؟ اللفظ اسم استعملته العرب فيما له لا عندهم معرب، وليس في القرآن عند الأكثر كالشافعي وابن جرير الطبري، يقولون المعرب هذا لا وجود له في القرآن، وهذا رأي الإمام الشافعي وابن جرير الطبري والمرجح عند العلماء. أصلي وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.